السماح للنساء بالخروج من البيوت بلباس فاتن، ثياب ملونة، عباءات مخصرة مطرزة ومزكرشة، هذا عباد الله ناهيكم عن لباس البنطال والقصير. ذي الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، القائل جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته. الإمام راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤولٌ عن رعيته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وقوموا بما أوجب الله عليكم من المسؤولية تجاه نسائكم، واعلموا أنكم والله محاسبون على تفريطكم كما أنكم مثابون على إحسانكم. ثم تعالوا معي عباد الله واستمعوا لهذا الحديث العجيب والخبر الرهيب، فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، أي لم يتكلم في حال الصغر التي لا يتكلم فيها الأطفال إلا ثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم: عيسى بن مريم وهو أول هؤلاء الثلاثة. نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام حيث أنطقه الله عز وجل عندما اتهم القوم أمه في حملها به، فنفى التهمة عنها، وكلكم يعرف هذه القصة عباد الله. قال صلى الله عليه وسلم: وصاحب جريج، وهذا الثاني الغلام الذي اتهم به جريج راهب بني إسرائيل، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة له فانقطع بها عن الناس، فكان فيها يتعبد لله عز وجل، فجاءته أمه يوما من الأيام ونادته وقالت وهو يصلي: يا جريج. قال: يا رب، أمي وصلاتي. احتار في نفسه وتردد، هل يقطع صلاته ويجيب نداء أمه، أم يكمل صلاته تاركا نداء أمه؟ يا جريج. قال: يا رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت له: يا جريج. نادته: يا جريج. قال: يا رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت أمه، ولما كان من الغد أتته وهو يصلي فنادته وقالت: يا جريج، يا جريج. قال: يا رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما لم يجبها في الثالثة وآثر استمراره بصلاته ومناجاته على طاعتها وإجابتها، غضبت عليه أمه ودعت عليه وقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. لا إله إلا الله وهو يصلي عباد الله: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، وهن النساء البغايا التي يمارسن الرذيلة والزنا ويعرفن بذلك، المومسات الزانيات. دعت عليه أمه فاستجاب الله عز وجل دعاءها. فلا تدعوا عباد الله على أولادكم، فللوالد على ولده دعوة مستجابة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، لو دعت عليه أن يقع في الزنا لوقع في الزنا، غير أنها دعت عليه أن ينظر إلى وجوه المومسات الزانيات. بعد ذلك عباد الله، تذاكر بنو إسرائيل جريجًا هذا وعبادته، وكان جريجٌ قد انقطع عن الناس بعبادته لله عز وجل، لا يخرج من صومعته إلا لحاجة، ضرب به المثل. وكانت هناك امرأةٌ في بني إسرائيل بغيٌ يتمثل بحسنها، قالت للقوم: إن شئتم لأفتننه لكم، هذا عابدكم، إن شئتم لأفتننه لكم. فجاءته يوماً من الأيام في صومعته فتعرضت له فلم يلتفت إليها، أرادت أن تمكنه من نفسها فيزني بها، فامتنع جريج. فماذا فعلت؟ أتت راعياً كان يرعى حول هذه الصومعة، فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، أي زنى بها هذا الراعي وانصرفت. فولدت بعد ذلك وقالت: هذا ولد جريج، نسبته لجريج حتى تفتن جريج، قالت: هذا من جريج. فأتوه أي بنو إسرائيل واستنزلوه من صومعته وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه وهو يقول لهم: ما شأنكم ما شأنكم؟ قالوا له: زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال جريج: فأين الصبي؟ فجاءوا بالصبي، فقال: دعوني حتى أصلي. فلما صلى جريج وانتهى من صلاته أتى الصبي فطعن في بطنه وقال له: يا غلام يا غلام، من أبوك؟ فلان الراعي، هكذا أجاب الغلام: يا غلام من أبوك؟ وهو في المهد صبي، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. عندها جعلوا يقبلون جريجًا ويتمسحون به وقالوا: يا جريج، نبني لك صومعتك من ذهب؟ قال: بل أعيدها من طين كما كانت. ففعلوا. أما الغلام الثالث أيها الأحباب، قال صلى الله عليه وسلم: بين صبي يرضع من أمه في حضن أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه ونظرت إلى هذا الراكب: اللهم اجعل ابني مثله. فترك الصبي ثدي أمه، ترك الرضاع وتوجه بنظره إلى الراكب وقال ونطق: اللهم لا تجعلني مثل هذا، اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثدي أمه فجعل يرتضع. ثم مروا هذه الأم وابنها، مروا بجارية وهم يضربونها ويقولون لها: سرقت زنيت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أم الصبي: اللهم لا تجعل ابني مثلها. لما ظهر لها من إذلال هذه الجارية وإهانتها، دعت الله عز وجل ألا يجعل ابنها مثل تلك الجارية. عندها ترك الصبي الرضاع مرة أخرى ونظر إلى الجارية وقال: اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجع الحديث، أي الأم والصبي. سألت الأم ابنها لما ظهر لها أن كلامه في المهدي لم يكن عبثاً، لماذا نطق ولماذا تكلم في هذا السن؟ قالت له: يا ابني، يا ولدي، أيها الصبي، لماذا دعوت الله بعكس ما دعوت لك؟ فلما مر رجل حسن الهيئة قلت أنا: اللهم اجعل ابني مثله. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ولما مروا بجارية يضربونها ويقولون لها: سرقت، زنيت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل، قلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. فماذا قال الغلام لأمه عباد الله؟ وماذا أجابها؟ قال: إن ذلك الرجل الراكب كان جباراً. قال الغلام مخاطباً أمه وموضحاً لها: إن هذا الرجل إنما هو جبار ظالم متكبر، فلا أحب أن أكون مثله. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وأما الجارية التي يجرونها ويضربونها ويقولون لها: سرقت وهي لم تسرق، زنيت وهي لم تزن، يتهمونها بالسرقة والزنا وهي في حقيقة أمرها كانت مظلومة، لم تسرق ولم تزن، والله عز وجل مع المظلوم ناصره، وهي تلتجئ إلى الله عز وجل وتقول: حسبي الله ونعم الوكيل، تلتجئ إلى الله أن يجيرها وأن يثيبها. فأحببت أن أكون مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. انتهى الحديث. هل لاحظتم عباد الله ما هو العامل المشترك في القصص الثلاث التي تكلم فيها هؤلاء الأطفال الرضع؟ لعلكم لاحظتم ذلك أيها الكرام. أجل، إنه العرض. وما أدراكم ما العرض؟ وما تكلم هؤلاء الأطفال الرضع الثلاث إلا لتبرئة الأعراض. فالعرض عباد الله إذا تدنس فعلى الدنيا السلام. العرض إذا تدنس إخوة الإيمان فعلى الدنيا العفا. العرض إخوة الإيمان عاره يهدم البيوت الرفيعة ويخرس الألسنة البليغة ويطأطئ الرؤوس العالية ويسود الوجوه البيض ويبذل أشجع الناس من شجاعتهم إلى جبن لا يدانيه جبن، ويهوي بأطول الناس أعناقا وأسماهم مقاما وأعرقهم عزا إلى هاوية من الذل والازدراء والحقارة والاستهزاء. لذلك أيها المسلمون، جاء شرعنا الحكيم للحفاظ على الأعراض بسياج عظيم، فلم يقتصر على تحريم الزنا فقط، بل بتحريم ما يقرب من الزنا، وذلك بتحريم كل ما يوصل إليه. من أجل ذلك عباد الله، شرع الاستئذان على البيوت، وفرض الحجاب، وجعلت النظرة المحرمة من سهام إبليس. من أجل ذلك عباد الله، حرم مس المرأة الأجنبية ومصاحفتها. من أجل ذلك عباد الله، حرم الاختلاط. من أجل ذلك عباد الله، حرم بخروج المرأة متعطرة، وحرم سفر المرأة من غير محرم. من أجل ذلك عباد الله، حرم الخضوع بالقول، وأن تضرب المرأة برجلها ليسمع الرجال خلخالها من تحت ثيابها ثيابها. كل ذلك وأكثر عباد الله جاء لحماية الأعراض. ومع ذلك كله، للأسف الشديد، فإن الناظر في أحوال المسلمين اليوم

ودافع عن هذا بلسانه أو بقلمه، بل ربما قال: إنكم تتهمون الأبرياء وتشنعون على الأتقياء من الرجال والنساء، فدعوا الناس على نياتهم الطاهرة، دعوا الناس على نياتهم الطيبة، دعوهم يختلطون ويعيشون حياتهم على طبيعتها. وما قول هؤلاء والله عباد الله إلا من أجل جر المجتمع إلى الهاوية ونشر الرذيلة. ويصدق على هؤلاء قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أجل أيها المسلمون، اتركوا كلام هؤلاء وتعالوا معي ننظر إلى أشرف مجتمع وأطهر جيل من أجيال هذه الأمة، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف رباهم القرآن، حيث قال الله عز وجل لهم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا الخطاب عباد الله موجه إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، خير قرون هذه الأمة وخير الناس بعد الأنبياء. يأمرهم الله عز وجل إذا تكلموا مع أطهر نساء العالمين، مع زوجات رسول رب العالمين، ألا يسألوهن وجها لوجه بل من وراء حجاب. هذا حال الطاهرات والطاهرين، فكيف بغيرهم؟ فهل بعد هذا يأتي من يجادل ويدافع؟ فهل بعد هذا يأتي من يجادل ويدافع من أجل أن يزج بنسائنا في أوساط الرجال، ويزعم أن فصل النساء عن الرجال تهمة لهم؟ فهل هذا عباد الله إلا من نحر العفاف ودفن الفضيلة ونشر الرذيلة؟ بل تعالوا عباد الله وتأملوا معي هذه الآية الكريمة في خطاب إلهي كريم موجه لأطهر نساء العالمين، لأمهات المؤمنين، حيث قال الله عز وجل لهن: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذا حال أمهات المؤمنين، هذا حال الطاهرات عباد الله، فكيف بغيرهن؟ لذا أيها الرجال يا أولياء الأمور، اتقوا الله ربكم وقوموا بما أوجب الله عز وجل عليكم، حافظوا على أعراضكم، حافظوا على نسائكم، حافظوا على أزواجكم، حافظوا على بناتكم، حافظوا على أمهاتكم، احفظوا أعراضكم، صونوا أنفسكم، ابتعدوا عن مواطن الرذيلة، ابحثوا عن الفضيلة، واحفظوا أنفسكم، فإن الله عز وجل يحفظ لكم أهلكم وأعراضكم، كما قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. فاللهم احفظنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، اللهم احفظنا في أبداننا وأهلنا وأعراضنا. هذا عباد الله، وصلوا وسلموا وسلموا على من أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم ارزقنا محبته واتباعه باطنا وظاهرا، اللهم واحشرنا في زمرته وأدخلنا في شفاعته واسقنا من حوضه يا رب العالمين. اللهم واجمعنا به في جناتك جنات النعيم مع والدينا وأهلينا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.